إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب الدعوات نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنك عفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تغفر لنا وترحمنا وتجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم واجعلنا ممن كتبت لهم الرحمة. اللهم ارحمنا واغفر لنا. اللهم يا ربنا لا تجعلنا في هذا المقام إلا بذنب مغفور وعمل متقبل يا أرحم الراحمين. اللهم اقبل منا دعواتنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا ولا تردنا خائبين ولا من رحمتك محرومين ولا من باب جودك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع أحبابنا. اللهم اغفر لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم ووسع لهم في مدخلهم وأكرم نزلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نعوذ بك من ساعة السوء ومن يوم السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء ومن خاتمة السوء ومن خاتمة السوء ومن خاتمة السوء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم ألق عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل اليهود والنصارى والشيوعيون والرافضة، اللهم قاتلهم، اللهم قاتل الشيوعيون والرافضة والعلمانيون والبعثيون، اللهم قاتلهم، اللهم قاتلهم، اللهم طهر هذه البلاد منهم ومن المنافقين ومن أراد بدعاتك سوء. يا عزيز يا جبار، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة. اللهم أعد علينا، اللهم وبلغنا إياه، اللهم وأعد علينا، اللهم واجعلنا فيه من المرحومين ومن من تقبلت منهم أعمالهم يا سميع الدعاء. ربنا أنت القائل في كتابك ادعوني أستجب لكم، فها نحن يا ربنا ندعوك فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك محرومين ولا من باب جودك مطرودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجب دعواتنا دعواتنا اللهم أجب دعواتنا اللهم أجب دعواتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على فعل الخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله الأخ القارئ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناته. مع تحيات مؤسسة الينبوع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، هاتف رقم 47 93 491. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.